طبعا بعض النسخ مكتوب عندكم ولو كانت تركة، هو أضبط طبعا، معروف أن المؤنث إذا كان مجازي هنا يجوز تقول ولو كان أو كانت، أما إذا كان مؤنث حقيقي فلا بد، يعني لو كانت مثلا نقول امرأة ما يجوز وقال تقول لو كان امرأة، لكن في فرق بين المؤنث المجازي والحقيقي. هنا مجازي، فبعض النسخ قال ولو كانت تركة، والصحيح نعم نقول ولو كانت تركة. نعم. ولو كانت التركة فيها 17 دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى 17 والدينارية الصغرى، والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين، للزوجة الثمن ثلاثة وبنتين الثلثان 16 ولكل من الأبوين السدس أربعة. طيب أنا لا أعلق لأن الرياضيات واضحة وقسمها ما فيها إشكال. تم. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه النهار والرجعى، فسئل فقال صار ثمنها تسعى، ومضى في خطبته، أي قد كان للمرأة قبل العون ثمن فصار بالعون تسعى. نعم، لأنه في الأول كان لها قبل العول كما تعلمون لها 3 من 24 كم 3 من 24 يعد ثمن، فلما عالت إلى 27 صار لها 3 من 27 كم 3 من 27 تسع، فبدل قبل كان ثمن، لكن قلت إحنا لا نقسم قسمة فرائض، إنما نقسم قسمة أسهم، بس أراد يقربها. أما قصة علي فهي أخرجها البيهقي، ولكن قال لم تكن على المنبر وإسناده ضعيف، بل ردها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أيضا، فقال هذا غير صحيح، لأنه لما تكلم علي رضي الله تعالى عنه ما كان يدري أنه سيسأل واحد عن تسعة، واضح أن التكلف في المسألة، كان يخطب يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعة، ويجدي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعة، فسؤر فقال صارت تسعة، هذا التكلف من السجع، فبعيد عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم، فلذلك ضعفه مع ضعف الأثر، ردها أيضا من ناحية السياق، لأن الرد أيها الأخوة أحيانا يكون من ناحية الثبوت السند، وأحيانا يكون من ناحية المعنى، فهكذا رد الشيخ، قال لا أظن، قال هذه فيها غرابة ولا تصح عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وتسمى أيضا بخيلة لقلة عونها، لأنها لم تعود إلا مرة واحدة. نعم، إلا مرة واحدة، وبهذا نقف يعني في مؤسسة ديوان المسلم، حينما ترسم الكلمة المنهج.